والسلام على المرسلين وبعد. ولا زلنا مع المسألة المعنون لها بالواجب المخير. قلنا إن الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة، وهذا مذهب الجمهور إن الوجوب قد يتعلق بمبهم، أي يتعلق بواحد لا بعينه، يقابله كلام المعتزلة. عندنا المسألة فيها رأيان، أن يتعلق بمعين أو أن يتعلق بواحد لا بعينه. يتعلق بواحد لا بعينه ده اللي هو مذهب الجمهور، يتعلق بمعين ده مذهب مين؟ المعتزلة. إيه السبب في أن المعتزلة قالوا بأن الواجب في مسألة الواجب المخير يتعلق بمعين؟ قلنا ده مبني عندهم على أصل أنهم قائلون بالتحسين والتقبيح العقليين، فهو عندهم أن العقل لا يدركه، أن الإجابة عندهم تابع لما يدركه العقل من المصلحة أو من الحسن والقبح، والعقل لا يدرك هذا إلا في ضمن إيه؟ معين. لأجل هذا قالوا أن الواجب أو الوجوب يتعلق بمعين. ده كلام المعتزلة. ثم هؤلاء المعتزلة اختلفوا في هذا المعين، فذهب جمهور المعتزلة إلى أن المعين هو الكل، وذهب بعض منهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى وإن كان مبهما علينا. طيب، جمهور المعتزلة قالوا بأن المعين هو الكل، ثم اختلف في النقل عنهم في تفسير هذا الكلام الشيخ البيضاوي وكذلك الشيخ الآميري، نقل عنهم أن معنى أن المعين هو الكل أنه لا يجوز الإخلال بالجميع، ولا يجب الإتيان بالجميع. ده نقل الآميري وعلى كلام الشيخ البيضاوي. طيب، اللي نقله صاحب جمع الجوامع شيء آخر في تفسير هذا الكلام، هو أن معنى وجوب الكل هو أنه إذا فعل الكل أثيب ثواب واجبات، وإذا ترك الكل عوقب عقاب ترك واجبات. على النقل الأول الخلاف لفظي، وعلى النقل الثاني الخلاف معنوي. خلاص. طيب، وبعد كده ده كده الخلاف في المسألة. القول اللي احنا نسبناه لبعض المعتزلة بأن الواجب معين عند الله تعالى مبهم علينا، ده بيسمى قول التراجم. قول التراجم ليه؟ لأن كل فريق يرجم به الآخر، فالأشاعرة يرونه عن المعتزلة والمعتزلة يرونه عن الأشاعرة، فكله بيتبرأ من هذا. وذكرنا أن أنه يرد على القول الثالث طبعا على مختار المصنف هو، وعلى ما نقله عن جمهور المعتزلة في تفسير أن المعين هو الكل. إذن الخلاف لفظي، يبقى ما فيش خلاف إلا مع القول الثالث. فالشيخ البيضاوي قال: وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول. إذا ما فيش خلاف بين القول الأول والقول الثاني، ده على مختار الشيخ البيضاوي. يبقى الخلاف مع الفريق الثالث اللي هو القائل بأن الواجب واحد معين عند الله تعالى وإن كان مبهما علينا أو عندنا. طيب، أورد على هذا القول في إيراد أورده المصنف، وهناك جواب آخر للشيخ الإسنوي خلاف جواب البيضاوي. جواب الإسنوي قال: هذا المذهب باطل، لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال. وقلنا أن أورد على كلام الإسلام أن هذا من قبيل تكليف المحال، وقلنا التحقيق أنه من باب التكليف بالمحال، لأن المكلف فاهم للخطاب، إلا أن المكلف به مبهم عليه، فليس هذا من باب تكليف الغافل، لأن المراد من تكليف الغافل اللي هو تكليف من لا يفهم الخطاب. طيب، وما الجواب الشيخ البيضاوي؟ قال والله أنا عندي لا في تناقض كده ما بين ايه، قال لي ان مقتضى التعيين هو جواز العدول عن ذلك الواحد المعين الى غيره، ده مقتضى ايه؟ مقتضى التعيين صح، عدم جواز العدول عن ذلك الواحد المعين. طب ومقتضى التخيير؟ جواز العدول. طيب جواز العدول وعدم جواز العدول دون نقيضان، فتناقضت اللوازم، وده يقتضي تناقض الايه؟ الملزومات. يبقى ده يقتضي تناقض الملزومات، يعني يقتضي ايه؟ تناقض مناقضة التخيير للتعيين. طيب، فإذا ثبت ان التخيير نقيض التعيين والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم، يبقى بطل ايه؟ بطل التعيين، لان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ثبت احدهما بطل الاخر. فهو اثبت ان التخيير نقيض التعيين، كويس. قال وفي مسلمة كده اتفاقية بيننا وبينكم أن التخيير إيه؟ ثابت بالاتفاق، فإذا ثبت التخيير بطل التعيين. طيب، الخاص ما مسكتش، رد على هذا الكلام إن هو إيه؟ إما إن هو يثبت إن مقتضى التعيين أنه لا يسلم، يعني بأن مقتضى التعيين عدم جواز العدول، أو لا يسلم بأن مقتضى التخيير جواز العدول. صح يا شيخ خلدون؟ تمام. فالخصم اولا قال لا نسلم ان مقتضى التخيير جواز العدول. طيب امال ايه؟ قال لي والله عندك حاجه من اثنين، اما ان الله عز وجل احتمال، يعني ان هو يلهم المكلف الى اختيار ما عينه، والاحتمال الثاني ان الله عز وجل يعين ما يختاره المكلف. والفرق بين الجوابين ايه؟ ان على الاول التعيين سابق على الاختيار، وعلى الثاني الاختيار سابق على التعيين. الجواب الثالث اللي هو ايه؟ مبني على عدم تسليم ان التعيين يقتضي عدم جواز العدول. قال لي لا، ممكن يبقى معين وكل حاجة، لكن يسقط بفعل غيره، وضرب الامثلة، قال لي كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة. طبعا احنا قلنا صورنا المسألة دي قبل كده، ازاي هتسقط الصورة المسألة ايه؟ ان الجلسة الفاصلة بين السجدتين تسقط بجلسة الاستراحة. حد فاكر الصورة؟ لا قلناها بس مش امبارح قبل كده. طيب، هو بيقول كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة. هي الصورة كده، إن هو جلس جلسة الاستراحة، مش فاهم، يعني هو قام من السجدة الأولى وجلس جلسة الاستراحة، وبعد كده افتكر إنه وبعد كده قام، ولما جه قام افتكر إنه لم يأتي بالسجدة الثانية، فسجد للسجدة الثانية، فهنا سقطت الإيه؟ الجلسة اللي بين السجدتين بفعل إيه؟ غيره، اللي هي جلسة الاستراحة. فهو بيمثل، يعني بيقول إن هو قد يكون الواجب معينا ثم يسقط هذا الواجب بفعل غيره. فقال لي زي إيه؟ زي طبعا هو بيمثل بالفروع الفقهية، احنا ما يعنيناش، لا يعنينا الآن صحة الفرع الفقهي من عدمه، لكن المهم ان ايه؟ هذا الفرع الفقهي قال به ايه؟ بعض الفقهاء. وزي غسل الرجل كما سقط بمسح الخف، والشال واجبة في خمس من الإبل بإخراج البعير وغير ذلك. طيب، المصنف أجاب عن الأول بأنه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف، ده هيؤدي لإيه؟ هيؤدي لأن كل من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا المكلف غير الواجب على ذاك المكلف، فده يؤدي إلى إيه؟ تفاوت المكلفين. يعني خلاصة الكلام أنه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف لأدى ذلك إلى تفاوت المكلفين، لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو أن الواجب إيه؟ وهو واحد لا بعينه. خلاص؟ طيب، التالي باطل هو التفاوت بين المكلفين، باطل بإيه؟ قال لي باطل بالنص والإجماع. أما النص لأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف. طب والإجماع؟ قال لي لأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأت ووقعت واجبة. طيب، وأجاب عن الثاني. احنا قلنا أن الجواب عن الأول يصلح أن يكون جوابا عن الثاني، لكنه زاد جوابا آخر عن الثاني، اللي هو إيه الثاني؟ اللي هو إن هو الله عز وجل يعين ما يختاره. فأجاب عن الثاني وهي كونه تعين باختياره، بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا. أنا أقول يعين ما يختاره، لكن ده ينافي ما تقرر من أن هذا الوجوب سابق وثابت أزلا، فهو ثابت قبل اختيار المكلف، ده بالإجماع من الحكم القديم. طبعا ما نقصدش الحكم الأصولي يعني. مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحدا معينا، لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا ألا اختيار. يبقى على الجواب الثاني من أجوبة الخصم أن هيكون التعيين متوقف على اختياره، لكن فرض المسألة أصلا إيه؟ لا اختيار، لأن هو القول الثالث بيقول إيه؟ بيقول إن الواجب واحد معين، يبقى فرض المسألة أصلا هو نفي التخيير، والجواب مفترض بيفترض التخيير، يبقى في تناقض كده مع أصل المسألة. تمام. وأجاب عن الثالث اللي هو أن الواجب واحد معين، لكن قد يسقط أن الواجب واحد معين لكن قد يسقط بفعل غيره. أجاب بأن ده يقتضي أن الآتي بغيره يكون إيه؟ آتيا ببدله وليس آتيا بالواجب، وده خلاف الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأي واحدة من الخصال فقد أتى بالواجب إجماعا لا ببدله. سؤال بيقول إذا فعل المكلف الكل هل يقع الكل واجبا أم أنه يتعلق الوجوب بواحد من الخصال الثلاثة فقط ويكون بقية الخصال على خلاف؟ بمعنى على أساس أن إحنا إيه ما فهمناش السؤال، فبيوضح لو طلب المكلف بفعل الواجب ففعله وزيادة، هل الفعل الواقع يكون جميعه فرضا فقط أم فرضا ونفلا؟ طيب ما دي مسألتنا اليوم، هذا السؤال هو إيه مسألتنا اليوم. طيب الذاهب إلى أن الواجب واحد معين احتج بحجج، قال لي طب أنا هفترض صورة، الصورة اللي هي جت لنا في السؤال دي إيه يا بقى؟ أنه قد أتى بالكل معا، أنه هو أعتق وكسى وإيه كمان وأطعم كله في نفس الوقت. وقلنا برضو صورة المسألة إيه؟ إزاي هيطعم ويكسو ويعتق؟ قلنا إن الموارد مختلفة، إن مورد العتق اللسان ومورد الإطعام والكسوة إيه؟ التمليك. فهو ممكن يعتق حالة التمليك، دي صورة، أو صورة إن هو يوكل من يعتق مثلا أو كده وتفعل هذه الأشياء في نفس الوقت. طيب، فالذاهب إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى وإن كان مبهما علينا، ذهب احتج بأمور. قال لي طيب دلوقتي لو هو أتى بالكل معا، فالامتثال إما بالكل، احنا قلنا ان لو أتى بالكل معا فعل الواجب له صفات، ان هو لو هو أتى بالواجب هيصح يقال ان هو قد امتثل. تمام. ونمرة اتنين ان احنا يوصف فعله بالوجوب. نمرة ثلاثة ان هو يستحق ثواب الواجب. نمرة اربعة انه يستحق العقاب على الترك في حالة الترك. خلاص. طيب، فهو الشيخ البيضاوي بيقول طيب نبتدي مسألة الامتثال، لو اتى بالكل معا يبقى كده لا شك ان هو ممتثل، صح؟ فعل جميع الخصال، ممتثل ولا غير ممتثل؟ طيب الامتثال ده تحقق بايه؟ هل تحقق بالكل اللي هو مسمى بالكل المجموعي، يعني بمجموعة هذه الخصال، ولا تحقق بكل واحد اللي هو مسمى بالكل التفصيلي، ولا تحقق بواحد غير معين، ولا تحقق بواحد معين؟ في الاحتمالات، في احتمال خامس. بس هو الفرض انه تحقق، او مش الفرض، هو خلاص هو كده ممتثل اجماعا، يعني هو لو اتى بالخصال ممتثل اجماعا ولا لا؟ طيب هتسند الامتثال ده لايه؟ ايه عله الامتثال؟ احتمالات، صح؟ في احتمال خامس يا شيخ خلدون. طيب قال لي لا جائز ان يكون الامتثال قد حصل بالكل المجموعي. ليه؟ لان ده هيؤدي ان كل خاصه تبقى جزء عله. معنى كده ان هو لو اتى يعني بخصله من الخصال يبقى ما تحققش الامتثال، مع انه ايضا لو اتى بخصله واحده فهيكون ممتثل اجماعا. يبقى لا جائز ان يكون العله هو الكل المجموعي، ولا جائز ان يكون العله، لا احنا المجموعي خلاص، ولا الكل التفصيلي اصلا، الكل المجموعي. ولا جائز ان يكون العله هو الكل التفصيلي يعني كل واحد. ليه؟ لان ده هيؤدي الى اجتماع مؤثرات على اثر واحد. وده الخصم اللي بيقول ولا جائز ان يكون الايه، ان تكون العله او ان تكون العله واحدا لا بعينه. قال لي لان غير المعين لا وجود له. انا اقرا كلام الشيخ اسمه بسرعه ده. يبقى اذا ابطلنا الثلاثه تعين ان يكون الواجب ايه؟ معين، وده المطلوب خلاص. فالشيخ ابو بيقول له قيل ان اتى بالكل معا فالامتثال الا اما بالكل فالكل واجب ده اللي هو الكل المجموعي، او بكل واحد ده اللي هو الكل التفصيلي، فتجتمع مؤثرات على اثر واحد كويس، طبعا ده باطل، او بواحد غير معين ولم يوجد لان غير المعين لا وجود له وده باطل، او بواحد معين وهو المطلوب. وايضا الوجوب معين اللي هي الوصف الثاني او الصفه الثانيه من صفات فعل الواجب، ان يوصف بايه؟ بكونه واجبا. فقال لي الوجوب معين فيستدعي معينا، وليس الكل ولا كل واحد، وليس الكل لما تقدم ولا كل واحد لما تقدم. يبقى تعين ان يكون ايه؟ واحد بعينه. وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فاذا الواجب واحد معين. ده كلام الشيخ البيضاوي. اقول احتج الذاهب الى ان الواجب واحد معين بان فعل الواجب له صفات. ايه هي الصفات دي؟ قال لي هي اسقاط الفرض اللي هو عبر عنه المصنف بايه؟ بالامتثال. الشيخ البيضاوي عبر عنه بالامتثال. والشيخ الاسنوي بيقول ان فعل الواجب له صفات. الصفه الاولى اللي هي اسقاط الفرض اللي هي الامتثال، وان يوصف بانه واجب يبقى وهي اسقاط الفرض، ادي واحد. نمره اثنين وكونه واجبا. نمره ثلاثه استحقاق ثواب الواجب. نمره اربعه استحقاق العقاب على ترك الواجب. وهذه الاربعه تدل على انه واحد معين. ثم ذكر المصنف هذه الاوصاف على الترتيب، فبدأ بإسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال، فقال إذا أتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد، وقلنا خلاص الصورة إما أنه يوكل أو أنه هو يتلفظ بلفظ الاعتاق حالة التمليك. طيب فإذا أتى المكلف بالخصال جميعها اللي هو السؤال بتاعك، فلا شك في كونه ممتثلا. طيب هيسند الامتثال لمين؟ طبعا احنا كده كل ده عمالين بنشرح كلام الخصم. وهذا الامتثال لا جائز أن يكون معللا بالكل من حيث هو كل، على معنى أنه يكون المجموع هو العلة في إسقاط الواجب، لأن ده هيؤدي أن كل واحد إيه يكون جزء من أجزاء العلة. فبيقول إيه؟ وهو المسمى بالكل المجموع لأنه يلزم أن يكون الكل واجبا، يعني المجموع هو الواجب ويكون كل واحد إيه جزء علة، وده باطل. طيب ولا جائز ان يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي، لانه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الاعتاق. وده خلاف الاجماع، لانه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الاعتاق. الشيخ الاسنوي كاتب والصيام والاطعام، لا يعني يا اما خطا مطبعي يا اما سهو من الشيخ، لا المفروض نصلحها. الصواب وهي الاعتاق والكسوه والاطعام، لان الصيام مش مخير فيه، لا ده الصيام مرتب. اذا عجز عن الخصال الثلاثه دي. طيب لانه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الاعتاق، الشيخ بيقول والصيام، لا الصواب والكسوه والاطعام. على أثر واحد وهو الامتثال، وذلك محال. ليه محال؟ لأن طبعا استحالة مقرر استحالة اجتماع مؤثرات على أثر واحد، لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى ذاك، وإسناده إلى ذاك يستغنى به عن إسناده إلى هذا، فده يؤدي أنه يستغنى بكل منهما عن الآخر ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فده يؤدي أنه يكون محتاجا إليهما معا وغنيا عنهما معا، وده تناقض. ولا جائز أن يكون طبعا، يعني ده هيكون فيه جمع بين النقيضين، وده باطل محال. ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين. يبقى هو أبطل أن تكون العلة هي الكل المجموعي، وأبطل أن تكون العلة هي الكل التفصيلي. فضل بقى من الاحتمالات، يا إما العلة واحد لا بعينه، أو العلة واحد بعينه. طيب قال لي ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين. ليه لا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين؟ لأنه لا وجود له. وبالك احنا بنعلل الكلام الخاص، لأن اللي هو بيبطله ده احنا بنختاره أن العلة ايه؟ واحد لا بعينه. فهو كلامه هنا في مغالطة، بس احنا نشرح كلامه الأول بعد كده نبين وجه المغالطة. ولا جائز أن يكون الامتثال، فهو بيقول لا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين، لأنه لا وجود له. غير معين ملوش وجود فعلا، تمام. إذ كل موجود فهو في نفسه معين، ولا إبهام البتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام في الذهن فقط. فإذا انتفى ذلك كله هو أبطل الاحتمال الأول والثاني والثالث، يبقى يتعين أن يكون إيه العلة هو الرابع، هو أن الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا وهو المطلوب. احنا طبعا نقدر نجيب على الثالث ده إجابة سريعة، وبعد كده نبقى نقرأ بالتفصيل، إنه هو إذا أنت أردت أنه لا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين، يعني غير معين من كل وجه، فكلامك مسلم وليس الكلام فيه. أمال الكلام فيه إن هو واحد غير معين من وجه دون وجه، ده جائز إن يكون إيه علة. يعني من وجه دون وجه، زي ما احنا قلنا في بداية المسألة مبارح، إنه هو الوجوب تعلق بواحد غير معين، يعني تعلق بالقدر المشترك، ولكن من حيث إيه تحقق ذلك الكلي اللي هو القدر المشترك في أحد الخصال. فإحنا ما قلناش إنه يتعلق بغير معين كده من كل وجه، لا، هو غير معين من وجه دون وجه، لكن له تحقق في ضمن إيه؟ في ضمن الخصال. فيبقى الوجوب تعلق فعلا بالقدر المشترك، والقدر المشترك اللي هو الكلي، الكلي لا وجود له في الخارج إلا ضمن الأفراد. وإحنا بنقول تعلق بالكلي، لكن من حيث تحققه في ذلك إيه؟ في ذلك الفرد أو في تلك الخصلة. وأيضا يصح إن إحنا نقول إن الوجوب تعلق بمعين اللي هو واحد من الخصال، لكن لا من حيث تعينه، وإنما من حيث تحقق ذلك الكلي الذي هو القدر المشترك فيه. واضح يا شيخ خلدون؟ تمام. يعني ده الجواب على اللي هو على كلام الخصم. طيب ده يبقى الخصم محتاج بكذا دليل. الدليل الأول انتهينا منه. الدليل الثاني على أن الواجب واحد معين عند الخصم، وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها وتقريره من وجهين. أحدهما أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، وهو معنى من المعاني فيستدعي محلا معينا يتعلق به، ويوصف ذلك المحل بأنه واجب. فبيقول دلوقتي ان الوجوب في مسألة الواجب المخير ده حكم معين، فهذا الحكم المعين يستدعي محلا معينا حتى يوصف ذلك المحل بأنه متعلق الوجوب. طيب فإذا كان الوجوب معين يبقى يستدعي محلا معينا، ده كلام الخصم. يبقى قولك بأنه واحد لا بعينه ده كلام باطل. ليه؟ لأن ده الوجوب معين فلا يمكن يتعلق بواحد غير معين. قال لي لأن غير المعين لا يناسب المعين. غير المعين اللي هو قولك أو قول الجمهور بأن الواجب واحد لا بعينه، في نفس الوقت الوجوب ده حكم معين، فقال لي غير المعين لا يناسب المعين. طيب ليه غير المعين لا يناسب المعين؟ علل بها بأن غير المعين لا وجود له في نفسه. تمام؟ طيب، فقال لي لأن غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له أيضا في نفسه. احنا قلنا الواو هنا عاطفة، وده هذا العطف من قبيل ايه؟ من قبيل عطف العلة على المعلول. فجملة لا وجود له في نفسه علة لقوله غير المعين، غير المعين لا يناسب المعين. وقلنا ان لعل الاولى او الاصوب ان احنا نصلح كلمة ايضا دي ونخليها اصلا، ونقول مثلا لان غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له اصلا في نفسه، ويبقى كده الكلام مستقيم. الجملة الثانية معطوفة على الجملة الاولى ومن باب عطف العلة على المعلول. تمام. فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية، فبطل أن يكون غير معين. أبطلنا القول بأن الواجب واحد لا بعينه، ولا جائز أن يكون المعين هو الكل المجموع لما تقدم، ولا جائز أن يكون المعين هو الكل التفصيلي أيضا لما تقدم. فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب. طيب، يبقى ولا جائز أن يكون المعين هو الكل والمجموع ولا كل واحد لعدم وجوبه، يعني لعدم وجوب الكل. طيب، لأنه لم يقل أحد بوجوب الكل المجموع، أصلا ده منافي للإجماع، لأنهم أجمعوا على أن الخروج من العهدة يحصل بواحد. فقلنا أنه هو لو قلنا بالكل المجموع هيؤدي أن يكون كل خصلة جزء علة، فمعنى كده ان لا يخرج من العهدة بخصلة واحدة، وده خلاف الاجماع. طيب، يبقى قوله لعدم وجوبه يعني لعدم وجوب الكل، ده علة لعدم وجوب الكل. واما عدم وجوب كل واحد اللي هو الكل التفصيلي فعلته ما تقدم، اللي هو من لزوم اجتماع مؤثرات على اثر واحد. طيب، لكن هو الشيخ بالدليل الثاني من أدلة الخصم، احنا قلنا انه ذكر له تقريرين، احنا نشرح التقرير الاول. لكن كان المناسب لهذا التقرير ان هو يقول يلزم قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال متعدد. ليه؟ لان الخصال ليست مؤثرة، يعني ما يحلناش على ما سبق. ما هو بيقول ما سبق يلزم منه اجتماع مؤثرات على اثر واحد، لكن هنا على هذا التقرير بيقول ان الوجوب ده وصف معين يستدعي محلا معينا. طيب، هذه الخصال ليست مؤثرة على التقرير الثاني، لكن هي مجرد مجرد اوصاف او محل، يعني محل للوجوب، يعني محل ذلك الوصف، فمجرد محل له. فكان عليه ان هو يقول عشان يبقى الكلام مستقيم، انه كان عليه ان يقول يلزم قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال متعددة. ليه قلنا يلزم هذا؟ لان الخصال ليست مؤثرة في الوجوب بل هي محل له، بخلاف الامتثال في الدليل الاول. الامتثال في الدليل الاول اللي هو اسقاط الفرض، فهي مؤثرة في اسقاط الفرض اللي هي الخصال. طيب، اما على التقرير الثاني اللي هو سيأتي معنا، من ان المراد بالمعين اي المسقط للحكم، اي المسقط للوجوب، يعني المسقط مش المسقط للوجوب، لا المسقط لتعلقه، فهي مؤثرات في اسقاط التعلق، فهو يرجع لمعنى الامتثال. حد فاهم حاجة؟ مش واضح صح؟ الشيخ فارس؟ لا، انا عايدة تاني. طيب، دلوقتي الخصم بيحتاج، بيقول هفترض صورة. طبعا عشان يكون كلام الجمهور مستقيم لازم يكون ساري على جميع الصور. فالخصم قال لي طبعا هجيب لك صورة تعكر عليك. ايه الصورة؟ قال لي طيب نفترض ان هو اتى بالخصال جميعا، خلاص انت مسلم ان هو ممتثل ولا لا؟ قلت له ايوه مسلم، ده اول دليل. قال لي طب ايه علة الامتثال؟ فقال لي لا جائز ان يكون العلة هو المجموع كله. ليه؟ لو قلنا المجموع كله يبقى ده هيؤدي ايه؟ هيؤدي ان العلة هي المجموع، ويبقى كل خصلة جزء علة. يبقى معنى كده انه لو اتى بخصلة واحدة منفردة لم يكن ممتثلا، وده خلاف الاجماع. فقلنا له ماشي مسلمين. قال طيب في احتمال تاني ان تكون العلة هي الكل التفصيلي، صح؟ وبعدين ابطله. ابطله بايه؟ قال لي لو انت قلت ان الكل التفصيلي ده حالزم منه اجتماع مؤثرات على اثر واحد، صح؟ طيب اجتماع مؤثرات على اثر واحد باطل، مش كده؟ طيب باطل ليه اجتماع مؤثرات على اثر واحد؟ احنا وضحنا الكلام ده، لانه معنى اما اقول ان ده علة تامة، يعني ان هو كافي في استدعاء المعلول. ادي معنى العلة التامة. علة تامة يعني هي بمفردها كافية في استدعاء المعلول. طيب انت قلت الخصلة الاولى علة تامة والخصلة الثانية علة تامة، مقتضى انها علة تامة انها كافية في استدعاء المعلول، وان يستغنى بها عن العلة الثانية، يبقى العلة الثانية مش علة. ومقتضى ان الثانية تامة يعني كافية في استدعاء المعلول، ويستغنى بها عن الاولى، يبقى العلة الاولى مش علة. يبقى معنى مقتضى هذا الكلام ايه؟ معنى ان العلة الاولى بقول عليها ان هي كافية او محتاج نحتاج اليها في حصول المعلول لانها علة تامة، وفي نفس الوقت يستغنى عنها بالعلة الايه؟ الثانية. والعلة الثانية محتاجين اليها لانها علة، ويستغنى عنها في نفس الوقت عن العلة الاولى، فتصبح كل خصلة محتاجا اليها مستغنى عنها. فده كده فيه جمع بين الناقدين ولا مفيش؟ فيه. يبقى الكلام ده باطل، لانه جمع بين الناقدين محال، فما ادى اليه فهو محال. يبقى الكل التفصيلي ليس من الجائز ان يكون علة، لانه سيؤدي الى محال، اللي هو الجمع بين الناقدين. خلاص. طيب يفضل بعد كده انه هو ان يكون الواجب واحدا لا بعينه. فالشيخ بيذكر كلام الخصم، قال انه ده غير جائز لان غير المعين لا وجود له في نفسه. طيب طب احنا اجبنا عن ده لان ده مختارنا. يبقى اذا ابطلنا الثلاثه تعين ان يكون العله هو ايه؟ الرابع، وهو ان الواجبه واحد ايه؟ معين عند الله تعالى، وان كان موهوما عليه. ادي اول دليل. طب الدليل الثاني، الدليل الثاني ان هو بيقول الوجوب ده وصف معين، كويس؟ هو قرر الدليل الثاني بتقريرين. احنا دلوقتي خلافنا مع شيخ الاسلام بس في دقه العباره. قرر الدليل الثاني بتقريرين. التقرير الاول ان الوجوب وصف معين فيستدعي محلا معينا يقوم به، خلاص؟ فقال لي لان غير المعين لا يناسب المعين. ليه غير المعين لا يناسب المعين؟ لان هذا اللي هو غير معين لا وجود له في نفسه، خلاص. طيب دي واضحه ما فيهاش مشكله. يبقى يستدعي محلا معينا، يبقى ده يبطل ان يكون الوجوب قد تعلق بواحد لا بعينه. طيب معنى ممكن اقول له طب ما يمكن المعين ده هو الكل المجموعي او الكل التفصيلي. فقال لي لا جائز ان يكون المعين هو الكل اللي هو الكل المجموعي، ولا كل واحد اللي هو الكل التفصيلي، لعدم وجوبه. لعدم وجوبه ده تعليل. تعليل لايه؟ لا مش كوني لا يناسبه. بيقول ولا جائز ان يكون المعين هو الكل، هو الكل اللي هو الكل المجموعي. انت وضح بس لنفسك، هو كاتب الشيخ بيقول هو الكل، انت اكتب كده بالرصاص مقصود بالكل هنا الكل المجموعي، ولا كل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي، خلاص. لعدم وجوبه. لعدم وجوب ايه؟ لعدم وجوب الكل الايه؟ المجموعي. تمام. يبقى ده تعليل مش لكل ما تقدم، وانما ده تعليل فقط لعدم وجوب الكل المجموعي، خلاص. ليه لعدم وجوب الكل المجموعي؟ احنا قلنا برضو قبل كده لانه لم يقل احد بوجوب الكل المجموعي، وده هيؤدي الى ان يكون كل خصلة جزء علة، وده باطل. طيب وعدم وجوب كل واحد، او خلينا ايه، لا لعدم وجوبه مش هيبقى تعليل لعدم وجوب الكل المجموعي، لا لعدم وجوب الكل، لعدم وجوب الكل المجموعي والتفصيلي كده. كده الايه؟ يبقى الكلام ايه؟ مستقيم يعني. خلاص، ولا جائز أن يكون المعين هو الكل ولا كل واحد لعدم وجوبه، يبقى نشيل الضمير ده ويبقى لعدم وجوب الكل. طب إيه المقصود بعدم وجوب الكل؟ يعني لعدم وجوب الكل مطلقا، المجموعي أو التفصيلي، خلاص. طب إيه علة عدم وجوب الكل المجموعي؟ إنه خلاف الإجماع، خلاص. طيب وإيه علة عدم وجوب الكل التفصيلي؟ شيخ الإسلام ما ذكرش، بقى هو إيه يعتبر سقوطه ده كأنه أحالنا على ما تقدم في الدليل الأول اللي هو يلزم منه اجتماع مؤثرات على أثر واحد. فإحنا هنا بنقول بقى إيه كان المناسب على هذا التقرير؟ إن الشيخ الإسناوي لا يحلنا على ما تقدم، ولكن المناسب إيه؟ المناسب إنه كان يقول لا لعدم وجوبه، لعدم وجوب الكل مطلقا، لعدم وجوب الكل المجموعي لما تقدم انه مخالف الاجماع، ولعدم وجوب الكل التفصيلي لانه يلزم من ذلك قيام الوجوب الذي هو وصف واحد في محال متعددة. ولكن لا يحل على ما تقدم، ليه؟ لان الخصال على هذا التقرير ليست مؤثرات، وانما هي مجرد ايه محال. طيب ما هو ده هيستلزم، ما هو لعدم امكان ان الوصف الواحد يوجد في اكثر من محل، يبقى معنى كده ان المحال الاخرى غير موصوفه بالوجوب يبقى ليست واجب. ليس واجبا لعدم الامكان. طب والاول برضو ايه في الدليل الاول ليس واجبا ليه؟ لا في الدليل الأول الكل التفصيلي ليس واجبا ليه؟ لأنه سيؤدي هذا القول إلى محال. لكن إحنا دلوقتي بنقول إيه؟ بنقول إن الشيخ كان لازم يزيد هنا إيه؟ في تعليل الكل التفصيلي علة أخرى غير اللي ذكرها في الدليل الأول. لأنه هو كده اللي ذكره في الدليل الأول اجتماع مؤثرات على أثر واحد، هنا مفيش إيه؟ مفيش مؤثرات. إحنا دلوقتي بنتكلم على إن قيام الوصف بالمحل، فالمحل ليس علة أو ليس مؤثرا في الوصف، وانما هو مجرد ما ايه محل للوصف، خلاص. ده بس ده كلامنا على هذا التقرير اللي هو التقرير الايه الاول. لكن على التقرير الثاني، التقرير الثاني بيقول ايه؟ نقراه عشان يستبين لنا الكلام. التقرير الثاني بيقول ان الفعل المأمور، ان الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص. مش هيسقط الحكم طبعا، يعني يسقط التعلق، تمام. والوجوب حكم معين من بين الاحكام الخمسة فيستدعي فعلا معينا يسقط به. هنا بقى مفيش مشكلة بقى. هنا لو قال ان الكل التفصيلي لا جائز ان يكون علة لانه يلزم من ذلك اجتماع مؤثرات على اثر واحد، ماشي، لان هتبقى الفعل ده علة في اسقاط ايه؟ في اسقاط التعلق، تمام. ولان اسقاط التعلق هيكون هو ايه؟ راجع لمعنى الامتثال. خلاص. والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة فيستدعي فعلا معينا يسقط به، ويأتي ما قلناه بعينه إلى آخره. والتقرير الأول هو المذكور في المحصول والحاصل وغيرهما، ولكن فيه بعض تغيير للمذكور، وصرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أتى بالكل معا، ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج. هذا يعني دليل الإيضاح، يعني هو سقوط الشيخ الإسناوي إما لأن وجوب الكل الشيخ الإسناوي سكت، فهل العلة ما تقدم أولا ده غير جائز، ولا لوضوح المسألة؟ إذا كان لوضوح المسألة لا هي مش واضحة، فنزود الكلام ده. لأنه يلزم من ذلك قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحل متعدد. كده تابعتوا معانا ولا الشيخ خلدون وضحت ولا لسه شوية؟ الشيخ فارس فين ده؟ انت شرخت ولا ايه؟ اه نعم تمام. ايه يا شيخ فارس؟ بتقول ايه؟ بعد ما خلص شوية الدين التربية ده يكون على الكل، ولا على كل واحد، اه ولا على واحد جامع يعلم كذلك يفرق الكل. ده مين كلام مين؟ الكلام صفحة كام؟ طب وريني كده بتعرف ايه؟ ايه؟ فين يا مولانا عشان طيب انت بتتكلم على الثواب على الفعل وعقاب على الترك، احنا لسه ما وصلنالوش. ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلينا بس في اللي احنا قلنا، واضح يا شيخ فارس؟ تمام. الدليل الثاني الشيخ الاسلامي قرره بتقريرين، خلاص. إذن الدليل الاول للخصم اللي هو الامتثال، لو اتى بالكل جميعا فلا شك في كونه ممتثلا. طب الامتثال ده يسند لايه؟ علة الامتثال ايه يعني؟ اه حد بقى يقول كده عشان اعرف انتوا فاهمين. الشيخ معانا، اسمك ايه؟ محمد. ها آه. تعرف تقول لنا الدليل الاول يعني بعبارتك ايه؟ استنى يا شيخ علاء، انت راجل علام. طب انت يا شيخ امين تقول الاولانيه دي سهله، مشكله في الثانيه. قول كده الاولى. ايوه تمام. غير معين لا وجود له. نعم الرابع هو المصدر. تمام، اللي اظن كده الدليل الاول واضح للكل، مش كده؟ مش كده في الدليل الثاني. طيب الدليل الثاني الشيخ قرره بطريقتين او بتقريرين. التقرير الاول ان الشيخ يقول ان الوجوب هذا وصف معين، تمام. طيب هو دلوقتي عايز يبطل ثلاث احتمالات زي ما ابطل في الاول ويفضل معانا الرابع. فهو بدأ بإبطال أول احتمال أن يكون الواجب واحدا لا بعين. أبطله إزاي؟ قال لي الوجوب ده وصف معين، كويس، فيستدعي محلا معينا، يبقى لابد له من محل معين عشان يقوم به ذلك الوصف المعين. طيب إيه الدليل على الكلام ده؟ قال لي لأن غير المعين لا يناسب المعين. طب ليه غير المعين لا يناسب المعين؟ قال لي والله غير المعين ده أصلا لا وجود له، فازاي هذا الذي لا وجود له يتناسب مع المعين اللي هو الوصف الثبوتي ده اللي هو الوجوب؟ يبقى ابطل الاحتمال الاول ان يكون الواجب واحدا لا بعين. طيب ممكن حد يعكر الخصم يقول له طيب ماشي، ممكن يكون ذلك المعين، انت ليه حصرته في واحد؟ ما يمكن يكون المعين الكل المجموعي او الكل التفصيلي. مش الكل المجموع ده معين ولا غير معين؟ وكذلك الكل التفصيلي. فهو قال لي قال ولا جائز ان يكون المعين هو الكل، يعني الكل المجموعي، ولا كل واحد لعدم وجوبه. الضمير هنا هيبقى ايه؟ لعدم وجوب الكل. يعني ايه لعدم وجوب الكل مطلقا؟ طب يعني ايه لعدم وجوب الكل مطلقا؟ يعني لعدم وجوب الكل المجموعي ولعدم وجوب الكل التفصيلي. طيب ليه الكل المجموعي مش واجب؟ خلاف الاجماع. طب والكل التفصيلي؟ احنا قلنا بقى كان يلزمه ان هو يزيد عبارة ايه عشان يوضح، لانه يلزم من ذلك قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال زي ما الشيخ عادل صلح لنا، بس ده كان سهو مني يعني، بمحال متعددة. ليه عايزود هذا الكلام؟ لان الخصال يا شيخ خلدون على هذا التقرير اللي هو الشيخ عرضه بيقول وصف معين استدعي محلا معينا، الخصال في هذا التقرير ليست مؤثرات، عشان يتأتى ما قلناه اولا من استحالة اجتماع مؤثرات على اثر واحد، وانما على هذا التقرير الخصال ايه؟ محال. خلاص. فيبقى يبقى تعليل عدم الوجوب، مش عدم صحة اجتماع مؤثرات على اثر واحد، التعليل ده ملوش قيمة هنا. ليه ملوش قيمة هنا؟ لان على هذا التقرير هو لم يذكر ان هذه الخصال مؤثرات او علل، وانما اوردها على انها ايه؟ محال. خلاص. يبقى المناسب ان يقال في علة عدم الوجوب الكل التفصيلي ايه؟ استحالة قيام وصف واحد بعينه في محل متعدد. واضحة كده يا شيخ خلدون؟ شيخ فارس؟ شيخ محمد؟ ولا نص نص؟ بس لازم تراجع يعني. انا قلت الوصول بالذات المقدمات، هي بعد كده الامور بتنفرج يعني، لكن هي المقدمات ليه؟ المقدمات بيبقى فيها يعني شوية كده من علم الكلام على اللغة على فعايز شيء من التحضير، فانت لازم تقرأ قبل ما تيجي وتحاول ايه تعصر ذهنك وتركز معايا وتمشي تراجع. انا عمالين الواجب مخير ده انها كذا مرة يا دوبك ابتدت تلين يعني، عمالين بقى نخش في بقية المسائل السبعة تلاقي الامور سهلة، لان الكلام في الواجب المخير هيتكرر ايه شبيهه كده في الواجب الايه الموسع والمضيق، ويتكرر برضو شبيهه في الواجب الكفائي، يبقى يعني في كلام قريب يعني. بس عشان بس لما الناس بتتابع معايا ثانية واحدة، يبقى على التقرير الأول، التقرير الأول من الدليل الثاني المناسب إنه يقول إيه في علة عدم وجوب الكل التفصيلي، إنه يلزم من ذلك إيه قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال، أديني بكررها هو بمحال متعددة. كويس. لأن الخصال ليست مؤثرة في الوجوب بل هي محل له بخلاف الامتثال. على فكرة هدبسك بقى، الشيخ عمال اتحايل عليه يديكوا كده محاضرة يجمع فيها بين النحو القديم والنحو الحديث ونظريات النحاة الجدد دي، عشان تبقى انتم مطلعين على الجديد يعني، مش راضي مش عارف ليه، فتلحوا عليه يعني. وفي ناس من الجدد بينادوا باسقاط نظرية العامل، فهو راجل يديكوا كده فلسفة النحو، وايه المقصود بنظرية العامل، واللي عايز يسقطها يسقطها ليه، وهل ده كلام فارغ؟ محاضرة كده يبقى ايه، بدل ما يبقى نجمع بين الجديد والقديم، مش كده يا شيخ عادل؟ طيب. لأن الخصال ليست مؤثرة في الوجوب، يبقى الخصال ليست مؤثرة في الوجوب، يبقى المناسب ان يقول ايه ان الوجوب وصف واحد. ف يعني على هذا الكلام لو قلنا ان الكل التفصيلي هو الواجب ده هيلزم منه قيام الوجوب الذي وصف واحد بمحلة متعددة. لكن على التقرير الثاني، التقرير الثاني اللي هو بيقول ايه، بيقول ان الفعل ان الفعل المأمور به يسقط ايه تعلق الحكم بالشخص. هذا الاسقاط لابد ان يسند لشيء، لا جائز ان يسند الى كذا او كذا او كذا، ولا جائز ان يسند الى الكل التفصيلي. ليه لا جائز ان يسند الى الكل التفصيلي؟ لما يلزم منه ايه من اجتماع مؤثرات على اثر واحد. هنا لو علل بعدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد هيكون مناسب للتقرير الثاني لا التقرير الاول، لان الفعل فعلا مؤثر في اسقاط التعلق. خلاص. واسقاط والاسقاط ده معنى يرجع لايه الامتثال. كده وضحت تماما. نعيد التقرير الاول والتقرير الثاني، ولا نعيد التقريرين؟ الثاني. الثاني الشيخ بيقول الفعل المأمور به اللي هو الخصلة من الخصال، لو هو دلوقتي الشيخ لو هذا الآتي اتى بالخصال معه، خلاص، فيقول ان هذا الفعل يتحقق به اسقاط تعلق الحكم بذلك الشخص لما اتى. طيب هذا الاسقاط لابد ان يسند الى عله. طب ايه عله الاسقاط؟ لا جائز ان يكون واحدا لا بعينه، لا خلاص قلنا ان غير المعين لا وجود له، وغير المعين لا يناسب المعين، ولا جائز ان يكون الكل المجموع لما يترتب عليه من خلاف الاجماع، ولا جائز أن يكون الكل التفصيلي لما يلزم إيه منه من اجتماع مؤثرات على أثر واحد وهذا باطل. خلاص يبقى التعليل بأن في عدم تعليل عدم وجوب الكل التفصيلي بعدم بأنه يؤدي إلى اجتماع مؤثرات على أثر واحد هذا التعليل يصح على التقرير الثاني لا الأول. خلاص بطلان ايه؟ لا هو الكلام في الوجوب مش تروح بالجواز هو الكلام في الوجوب عدم وجود كل طيب ما ايه احنا كلامنا كله عشان ما تنساش الوجوب ده تعلق بايه تعلق بواحد معين ولا تعلق بالكل ولا تعلق فهو على هذا التقرير الوجوب لابد من محل يوصف بكونه ايه واجبا صح فهل هذا المحل اللي يوصف بكونه واجبا كل خصلة ولا مجموعة خصال ولا ولا ولا احد دائر ولا واحد معين مبهم معين عند الله مبهم علينا كويس فالشيخ بيقول ان مش جائز ان يكون المعين ده لكل المجموعة ولا التفصيلي لعدم وجوبه لعدم وجوب الكل المجموع والكل التفصيلي كل المجموع هو ابطله خلاص انه لا يجب ايه لا يجب اجماعا لا ده ايوه ما هو مش هو بيعلل ايه بيعلل عدم وجوب ان بيعلل عدم صحه ان هذا الوصف اللي هو الوجوب يقوم بالكل المجموعي ليه عدم صحه الوصف لان عدم صحه قيام الوجوب بالكل المجموعي قال ده خلاف الاجماع هو لو ما فيش ايه لو ما فيش اجماع كان يصح ان فعلا الايه ما فيش ما يمنع يعني من الناحيه العقليه ما فيش ما يمنع قيام الوجوب بالكل المجموعي يكون المعين هو الكل المجموعي لكن اللي منع منه ايه الاجماع الاجماع على ايه والاجماع على ان كل مجموع ده ليس واجبا طيب عدم وجوب الكل المجموعي هو عله ايه عله عدم صحه قيام الوصف اللي هو الوجوب بكل المجموعي لا بكل المجموعي بس طيب والكل التفصيلي مش واجب ليه لعدم الامكان عدم امكان عدم امكان قيام نفس الوصف في اكثر من محل يبقى مش واجب طيب يقول لي وصرح الامام بان ذلك فيما اذا اتى بالكل معا ويحتمل فرضه ايضا قبل الاخراج يحتمل فرضه فرض ايه الضمير ده عادي عليه الان جواب التقرير الثاني ولا الاول ولا ايه اللي هو الدليل يعني يبقى يحتمل ويحتمل فرضه يعني من المحتمل على كلام الامام الرازي ممكن ان نفس الدليل الثاني هذا بتقريريه ان يفرض فين يفرض في المساله قبل الاخراج يعني هو احنا المساله بتاعتنا الصوره اللي فرضها الخصم انه ايه اتى بالكل معا لكن يحتمل فرض هذا الدليل ايضا والدليل الثاني يحتمل انه يكون مفروض ايضا يعني في مساله ايه قبل الاخراج يعني قبل اخراج احد الخصار بالمره ليه لانه ممكن الوجوب يتحقق بانه يحنث وان لم يخرج وان لم يخرج خصله يعني بخلاف الايه الدليل الاول هو دليل الامتثال الدليل الاول دليل الامتثال والدليل الثاني دليل الوجوب. فالدليل الثاني هو دليل الوجوب، ممكن يفرض في صورة المسألة انه في صورة ان تكون المسألة انه اخ اتى بالكل معا، وممكن يفرض الدليل الثاني في صورة ايه؟ قبل الاخراج. ليه قبل الاخراج؟ لانه الوجوب هيتحقق لو ايه؟ لو انه حنف يعني، مش كده؟ بخلاف الدليل الاول، يعني الدليل الاول لو دليل الامتثال هذا الدليل لا يجري الا اذا اتى بالكل. خلاص؟ فلا يتحقق الدليل الاول الا بعد الاخراج والاتيان بالخصال لا قبله، بخلاف دليل الوجوب. احنا عندنا نقدر نسميهم كده دليل الوجوب ودليل ايه؟ دليل الامتثال. فدليل الامتثال اللي هو الاول، الامتثال ده مش هيتحقق الا بالاتيان بالخصال. لكن دليل الوجوب ممكن يفرض في حالة الاتيان وفي حالة عدم الاخراج اصلا. عشان كده الشيخ بيقول ايه؟ الشيخ الرازي قال ويحتمل فرضه ايضا، يعني يحتمل فرض الدليل الثاني ايضا قبل الاخراج، يعني قبل ايه؟ الاتيان او قبل اخراج الخصال الثلاثة. يعني بس هو احسن كلامنا كله كيف يتحقق الوجوب، ممكن على التقرير الاول. وقال الاخراج هو كده ما في الخصال ما فيهاش اخراج، مش كده؟ ما فيش الاطعام والكسوه، لكن الاعتاق ما فيهوش اخراج يعني، بدايه كده تغليبا يعني. تغليبا. طيب نكمل ولا نعيد تاني؟ وقوله واضح كله عند الجميع، ويحتمل فرضه يعني فرض الدليل الثاني. هو فرض الدليل الثاني يعني اللي هو دليل الوجوب يعني، بصرف النظر عن التقارير يعني. ويحتمل فرضه اي دليل الوجوب. ليه؟ لان الوجوب يتحقق بالاتيان، ويتحقق ايضا بانه يحنث يعني. الوجوب يتحقق. طيب وقوله وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، يبقى ده الايه؟ الثالث والرابع. هو جعلهم دليل واحد يعني، ان شئت جعلتهم اربع ادله، دليل الوجوب ودليل الامتثال ودليل الثواب على الفعل ودليل العقاب على الترك، وان شئت جعلتهم ثلاثه اللي هو دليل الامتثال ودليل الوجوب ودليل ايه الثالث اللي هو دليل الثواب على الفعل والعقاب على الترك، جعلهم مع بعض، لان الكلام على هذا كالكلام على ذلك. قال لي دي سهله ان شاء الله. هذا هو الوصف الثالث والرابع من الاوصاف المتقدمه للواجب الداله على ان الواجب واحد معين. وتقريره، واحنا لسه ما جاوبناش على سؤالك اللي هو طب لو اتى بالكل هنسند الوجوب لايه؟ احنا كده لسه عاملين بنقرر دليل الخصم يعني، لكن احنا لو مستعجل الجواب هيبقى على كلامنا احنا انه واحد لا بعينه يعني. وهيجي معانا اجوبه اخرى ان بعضهم هيقول لا ده اذا اتى بالكل يبقى يستحق الثواب على اعلاها، واذا ترك الكل يبقى يستحق العقاب على ادناها. طيب هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواجب الدالة على أن الواجب واحد معين. وتقريره أنه إذا أتى بالكل فلا شك في أنه يثاب ثواب الواجب. إذا أتى بالكل فلا شك في أنه يثاب ثواب الواجب، وذلك اللي هو ثواب الواجب لا جائز أن يكون على الكل ولا على كل واحد ولا على واحد لا بعينه لما تقدم. خلاص؟ هيا يا شيخ خلدون قول لنا لما تقدم ايه بقى؟ لا جائز ان يكون على الكل، ليه؟ خلاف الاجماع، تمام، ولا على كل واحد، تمام، ولا على واحد لا بعينه، تمام، او لانه لا وجود له في نفسه. تمام. فتعين أن يكون على واحد معين فيكون الواجب واحدا معينا، خلاص. ده بالنسبة إذا أتى بالكل فإنه يثاب ثواب الواجب. طيب وكذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل، ليه؟ لم يخلف الإجماع ولا على كل واحد ما يلزم منه من اجتماع مؤثرات على أثر واحد، ولا على واحد لا بعينه لأنه لا وجود له في نفسه، فإذا يترتب عينه غير معين لا يناسب المعين لما قلناه، فلم يبق إلا المعين. فثبت بهذه الأدلة الأربعة. إيه هي الأدلة الأربعة؟ دليل الامتثال، دليل الوجوب، دليل الثواب، دليل العقاب، أن الواجب واحد معين عند الله مبهم عندنا، خلاص. ده الخصم إيه استدل. ليه؟ بس ده معنى غير هذا المعنى. لا، الامتثال غير الثواب، كويس، بس هذا يعني الثواب معنى مغاير لمعنى الامتثال. طيب يعني هما دلوقتي هما يعني متغايران ولا شيء واحد؟ كويس، لكن في النهاية هما ايه؟ شيئان، مش كده؟ لأنهم متغايران. ومع انه الشيخ اكثر صحيح، لكن ما هو قال لي ليه ما قلنا يعني في سطر واحد يعني. هو يعني انت ان جيت للحق بقى، هو ما كانش ينبغي عليه ينشغل اصلا بذكر هذا المذهب، لان المذهب يتبرع منه الكل. يعني مذهب التراجم ده عاملين التراجم عاملين احنا نستدل ليه ونرد ومش عارف ايه. طب ما هو تسال الاشاعره يقول لك لا لا ده كلام المعتزله، يقول المعتزله لا ده كلام الاشاعره الشر بره وبعيد. طب خلاص يعني مذهب تبرع منه الكل، يبقى ما فيش داعي له. لكن هو نوع من الايه من المران يعني. لكن هو ما كانش ينبغي ان يشتغل بهذا الاستدلال على هذا المذهب، لانه لا يعرف له ايه قائل يعني. وان كان طبعا الشيخ بخيت تحت جاي ناقل عن المعتزله وبيحقق يعني ان القول ده قول المعتزله، وناقل نقول طويله قوي يعني، فمالناش دعوه بالشيخ. طيب واعلم انه لا كلام في انه يثاب على الكل اذا اتى بذلك معا، خلاص. يعني هو عشان الشيخ الاسناوي بيوضح الكلام مش في الثواب، هو هيثاب طبعا، لكن الكلام انما الكلام في ثواب الواجب. يعني هو هيثاب ثواب الواجب والباقي هياخد عليه ثواب ايه المندوبات، فما فيش كلام في ان هو هيثاب على الكل يعني، ده من النزاع ليس في هذا. لكن ثواب الواجب ده يسند لايه؟ لاي خصله من الخصال. فهل يسند لخصلة معينة ولا خصلة غير معينة، ولا يسند للجميع ولا للمجموع؟ إنما الكلام في ثواب الواجب كما نص عليه في المحصول والحاصل وغيرهما. فإطلاق المصنف ليس بجيد. الشيخ الإسناوي معترض على إطلاق الشيخ البيضاوي لأنه أطلق الثواب كده، فكأن النزاع في الثواب. فالشيخ الإسلامي بيقول لا، النزاع ليس في الثواب مطلقا، وإنما النزاع في ثواب المخصوص اللي هو إيه؟ ثواب الواجب. طيب أنتوا يعني تمرنتوا جيدا على كيفية التخلص وكيفية الأجوبة. لو حبينا نجيب عن الشيخ البيضاوي نقول إيه؟ يعني مش هنعديها للشيخ الإسلامي كده، نجاوب نقول له إيه؟ الشيخ أمين بيقول والله إن نجيب عن الشيخ البيضاوي بأنه هو لما أطلق الثواب، ما هو المطلق ده يتحقق ضمن المقيد فيتحقق ضمن ثواب الواجب، يعني هو بيقول كده. طيب حد عنده جواب تاني عن الشيخ البيضاوي؟ بس ممكن يترد على الشيخ يقول له، نقول له طيب المراد لا يدفع الإيراد، ما فيش دليل على كلامك يا عم الشيخ أمين. تمام. نقول ان مراد الشيخ بالثواب ثواب الواجب لا مطلق ثواب، طيب مراد ده في بطنه، هنعرفه منين؟ احنا قلنا المراد لا يدفع الإرادة الا اذا في قرينه، اذا كان في قرينه يبقى خلاص ما نقدرش نقول المراد لا يدفع الإرادة، نقول له في قرينه، في قرينه المقابله، انه قد انه قابله بايه؟ بالعقاب، فلا عقاب على ايه؟ على المندوب، وانما العقاب على ترك الواجب. خلاص. ثم قرينه اخرى، قرينه المقام، ان احنا اساسا بنتكلم في الواجب ده، احنا صدرنا المساله بالواجب. خلاص. بالكلام في الواجب والوجوب. خلاص. يبقى يقال ان المراد بالثواب هو ثواب الواجب لا مطلق ثواب، بدليل ايه؟ بدليل المقابله، وبدليل ايضا ان الكلام في الواجب. يبقى احنا كده جاوبنا عن الشيخ البيضاوي. فقال لي فاطلاق المصنف ليس بجيد، نقول له لا، كان المصنف كلامه مفهوم ومراده معلوم. وثواب الواجب يزيد على ثواب النفي بسبعين درجة، قاله إمام الحرمين وغيره وأوردوا فيه حديثا. تمام. الشيخ الإسنوي ما قالناش إيه هو هذا الحديث، ولا حتى عرفنا إيه علاقة إن ثواب النفل يزيد على ثواب الواجب بسبعين درجة. ده كل ده استطراد زائد عن مسألتنا. الحديث بيقولوا أوردوا فيه حديثا، والشيخ ما ذكرناش الحديث. هذا الحديث هو حديث سلمان مرفوعا في فضل شهر رمضان، ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. حديث ضعيف. قال وأجيب عن الأول. يبقى الشيخ احنا نقرأ الآن في الشيخ البيضاوي مش كده؟ قال وأجيب عن الأول، اللي هو الأجوبة التي ذكرها الشيخ البيضاوي على أدلة الخصم. قال وأجيب عن الأول، الأول اللي هو ايه؟ اللي هو دليل الامتثال. تمام. بأن الامتثال بكل واحد، وتلك معرفات. خلاص. ايه؟ هو الشيخ لا مش اختار يعني، ده جواب. بالظبط. هو قال له ايه؟ انت بتقول لا جائز ان يكون الكل التفصيلي. قال له لا، الكل التفصيلي يا سيدي، والامتثال حصل بكل واحد. فقال له طب اجتماع مؤثراتها الاثر واحد. قال له لا، اسلم لك انها مؤثرات، فهذه ليست مؤثرات وانما هي علامات ومعرفات، وجائز اجتماع الايه؟ العلامات والمعرفات على معرف واحد. زي قال لي زي العالم، العالم ده متعدد وهو علامة على الايه؟ على الصانع، فده متعدد ومع ذلك هو علامة على الصانع. طيب، يبقى هو اجاب عن دليل الامتثال الشيخ البيضاوي بان الامتثال بكل واحد وتلك المعرفات. طيب، واجاب عن الثاني اللي هو ايه؟ الوجوب، بانه يستدعي احدها لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين. يبقى اجاب عن الثاني بايه؟ انه اختار اللي هو مذهب الجمهور بقى، انه يستدعي واحدا لا بعينه. تمام. قال لي زي المعلول المعين يكون له علة من غير تعيين. زي ايه المعلول المعين؟ زي الحدث مثلا. الحدث ده ممكن تبقى علته ايه؟ علة غير معينة، ممكن تكون علته البول، اللمس، النقض، الى اخره. وعن الأخيرين بقى، جعل الأخيرين دليل واحد اللي هو دليل الثواب ودليل العقاب. قال لي بأنه يستحق ثواب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. كلام الشيخ البيضاوي ايه؟ واضح. نبتدي بقى في كلام الشيخ الإسنوي. أقول شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة. ايه هم الثلاثة؟ تمام. التي ذكرها القائلون بأن الواجب واحد معين، فأجاب عن الدليل الأول وهو قولهم أنه إذا أتى بالكل معا فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل ولا بكل واحد ولا بواحد غير معين، فقال نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد، لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، واجتماع معرفات على معرف واحد جائز هذا الاجتماع، يعني جائز خلاص، ده الخبر بتاع اجتماع يعني. كالعالم المعرف للصانع، العالم متعدد تمام. يبقى الشيخ البيضاوي اختار في الجواب عن الاول في دليل الامتثال ان الامتثال قد حصل بكل واحد اللي هو المسمى بالكل التفصيلي، وقال ولا يلزم من ذلك اجتماع مؤثرات على اثر واحد، لان هذه الامور ليست ايه، ليست مؤثرات وانما هي علامات. يعني عرفنا كده انه امتثل خلاص، فتعدد العلامات جائز. طيب الشيخ الاسنوي ظاهر ما عجبوش هذا الجواب من الشيخ البيضاوي، قال ولك ان تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار بعينه في امتناع التعريف والامتثال به. الشيخ الاسنوي قال يعني ايه نفس الكلام اللي انت اوردته في امتناع التأثير لك ان تريده ايضا في امتناع ايه التعريف والامتثال به، زي ما انت قلت يمتنع اجتماع مؤثرات على اثر واحد يمتنع ايه اجتماع معرفات على ايه. طب هيبقى ازاي؟ قال يعني ان انا لو عرفته بواحد يبقى يمتنع الايه يستغنى عن الثاني، لان التعريف حصل بالاول كويس، واذا عرفته بالثاني يبقى يستغنى به عن الاول لان التعريف قد حصل بالثاني. طيب نجيب ونقول ايه؟ نقول له لا، في خلاف بين التأثير وخلاف بين التأثير والتعريف. التأثير دي حقيقة واحدة لا تقبل التعدد مش كده، وهي من قبيل المتواطئ، فما فيهاش تفاوت، لأن المتواطئ ما فيش تفاوت في أفراد، فهذا التأثير طبعا حقيقة واحدة لا تقبل التعدد لكن لها أفراد، لكن الأفراد غير متفاوتين في تلك الحقيقة. زي الإنسان، الإنسان في وصف الإنسانية، الإنسانية دي من قبيل المتواطئ ولا المشكك؟ متواطئ. عشان كده الأفراد الإنسان، الأفراد المندرجين تحت الإنسانية كلهم متساوون في تلك الإنسانية فلا يقبل التعدد. طب إيه هو التأثير؟ هو حصول الأثر في الخارج مش كده؟ فده شيء واحد لا يمكن فيه التفاوت، بخلاف التعريف. التعريف ده من قبيل المشكك. ليه من قبيل المشكك؟ لان ممكن يبقى عندي تعريف واضح وتعريف اوضح وتعريف اقل وضوحا، يبقى التعريف ده من قبيل المشكك لا من قبيل المتواطئ، لان التعريف فعلا يتفاوت. وعشان كده احنا بقى كان في عندنا ايه، في عندنا حد وعندنا رسم. احنا قلنا الحد ما فيش الا ايه لحد واحد، لان الذاتيات شيء واحد، لكن ده لا يمنع ان ايه، ان عندنا في الرسم بتتعدد الرسوم لتعدد الخواص. قلنا الكلام ده في المنطق خلاص. يبقى اللي بيقوله الشيخ لا ايه لا يجري، هو بيقول جار بعيني، بنقوله لا، لا يجري بعيني ولا حاجه، لا هو يمتنع التاثير بكل واحد لامتناع اجتماع مؤثرات على اثر واحد، لكن لا يمتنع اجتماع معرفات على ايه، على معرف واحد. طيب الشيخ بيقول سلمنا، الشيخ الاسنوي، لكن هذا الجواب اللي هو ذكره الشيخ البيضاوي وان افاد الرد على الخصم لكنه يقتضي ايجاب كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره ان الواجب واحد لا بعينه. يعني هو عايز يقول له جوابك هذا فاسد، وانت كان الاولى ان انت من الاول تجيب بايه، مش تجيب على دليل الامتثال بانك بتختار ان الامتثال قد حصل بكل واحد، لا كنت تجيب ابتداء على ان الامتثال قد حصل بواحد لا بعينه، لان هو ده المذهب المختار وده مذهب الجمهور وخلصنا. لكن انت دلوقتي سلمت للخصم او انت مش سلمت للخصم، انت قلت سلمت بان ايه، بان الامتثال قد حصل بكل واحد، ده مقتضى ايه؟ مقتضى ابطال دليل الخصم وابطال ايضا ايه، ابطال مذهب الخصم وابطال مذهب الجمهور الذي هو مختار البيضاوي، لانه لما قال الامتثال حصل بكل واحد يبقى بطل ان يكون الامتثال ايه لواحد الا بعينه خلاص. طيب الشيخ اللي بيخيط تحت بيجيب عن الشيخ البيضاوي بيرد على الاسلام في المساله دي، بيقول ايه؟ ما ده اللي ما ده اللي هي الشيخ الاسلام هيذكره، بيقول سلمنا انه لا يقتضي ذلك اللي هو في كلام الاسلام الاتي يعني. طيب الشيخ بس اللي بيخيل بيجيب عن البيضاوي، بيقول والله لا، هذا الجواب من الشيخ البيضاوي هذا جواب جدلي وليس جوابا تحقيقيا. ايه الفرق بين الجواب الجدلي والجواب التحقيقي؟ يعني ايه جواب جدلي ويعني ايه جواب تحقيقي؟ ايه الجواب الجدلي باختصار عشان ايه المساله تبقى واضحه، يفيد ابطال مذهب الخصم فقط، ده الجواب الجدلي. امال الجواب التحقيقي هو الجواب الذي يفيد اثبات المذهب بتاعي. فاذا قصدت ابطال مذهب الخصم فقط فهذا جواب جدلي، لان يبقى مذهبك محتاجا الى دليل، فاذا اتيت بدليل مذهبك ده يسمى الجواب التحقيقي. خلاص. فالشيخ البيضاوي بيقول، الشيخ البخيل بيدافع عن الشيخ البيضاوي بيقول له لا، اعتراضك يا ايها الامام الاسناوي على البيضاوي اعتراض غير سديد. ليه اعتراض غير سديد؟ قال لان البيضاوي قصده بس ايراد الجواب الجدلي للجواب التحقيقي، اما الجواب التحقيقي فسياتي وهو في في في جوابه على الدليل الثاني، وهو قوله بان هذا في دليل الوجوب، لان الوجوب قد تعلق بواحد لا بعينه. خلاص. هو نقل الكلام ده عن الشيخ السبكي، لما نقرا تحت في الشيخ بخيت بيجيب عن البيضاوي بيقول ايه، بيقول هذا جواب، طبعا نقل كلام الشيخ السبكي، فبيقول ان هذا الجواب ايه، جواب جدلي، اما الجواب التحقيقي فهو ان الامتثال بواحد لا بعينه وهو موجود في ضمن كل واحد. وقال ممكن كمان ندعي ان هذا جواب تحقيقي. طب ازاي يكون جواب تحقيقي؟ قال لي الامتثال معناه ايه، كل ده دليل الامتثال، معناه اما فعل يتضمن مثل المأمور به اذا جعلناه افتعالا الى اخره. المهم على كلا التقديرين لا يستلزم ان يكون الممتثل به هو الواجب، بل ان يكون الواجب يحصل به، ولا شك ان الواجب حاصل في هذه الصورة بكل واحد لتضمنه له، اللي هو الكلام اللي قاله الشيخ امين. قال والله الشيخ امين بيقول لي طب ما يمكن ده يكون جواب تحقيقي، يعني ايه؟ يعني احنا لما جاء فعل الجميع تاكدنا انه قد حصل الامتثال بفعل الواجب، انه الواجب فعل ضمن هذه الايه، ضمن هذه الخصال. خلاص. ويكون معنى الامتثال ان ايه، ان الواجب قد حصل، فهو الواجب قد حصل. عرفنا ده منين؟ عرفنا من فعل الخصال جميعا. خلاص. فيكون الامتثال بكل واحد فيصبح جوابا تحقيقيا. يبقى ممكن نجيب عن الشيخ البيضاوي بأحد جوابين، إما أن هذا جواب جدلي والجواب التحقيقي سيأتي، وإما أن هذا جواب تحقيقي. خلاص. لكن كلام الشيخ السبكي واللي أقره الشيخ بخيت برضو فيه نظر، فيه نظر ليه؟ هو بيقول ان هذا الاول جواب جدلي والجواب التحقيقي سيأتي. نقول له لا، الجواب الجدلي يفيد ابطال ايه، مذهب الخصم، مذهب الخصم صح، لكن الجواب الشيخ البيضاوي ده يفيد ابطال مذهب الخصم ومذهبه هو ايضا، فما الكلام ده ما يتأتاش، ما يجيش بعد ما يسلم يرجع ايه ويبطل مذهبه، ويرجع بعد كده يقيم مذهبه لانه قد سلم ابتداء ببطلانه. صح ولا يا شيخ خلدون؟ هو لما قال ان الوجوء الامتثال قد تحقق بكل واحد، يبقى هو افضل ان يكون الامتثال قد حصل بواحد لا بعينه. فهذا الجواب الشيخ السبكي بيقول ان ده جواب جدلي، يقول الجواب الجدلي يفيد ابطال مذهب الخصم، ويبقى مذهبي محتاج دليل، فانا اجيب الجواب التحقيقي فاثبت مذهبي. لكن جواب الشيخ البيضاوي ده ابطل مذهب الخصم وابطل مذهبه ايضا. كويس. لان هو الشيخ البيضاوي اختار من هذه الاربعه، اختار ايه؟ ما هو الدليل الاول ده دليل مستقل بذاته، فهو الشيخ الخصم بيقول ايه؟ بيقول يا اما بكل واحد، يا اما بالمجموع، يا اما بواحد لا بعينه. كويس. فهو الخصم ابطل الاول وابطل الثالث، فالشيخ البيضاوي قال لا انا اختار الثاني. طب انت اخترت الثاني، ده كأنك سلمت بكلام الخصم في إطار الثالث وما ردش عليه. بس ده مش ظاهر لنا بين السطور، هنعرف منين؟ فنقول له دلوقتي كلامك أفاد إبطال مذهب الخصم وأبطل مذهبك أيضا، فلا ينفعك بعد هذا أن أنت تقيم أدلة المذهب لأن أنت سلمت ببطلان ابتداء. فهو الحقيقة أن الشيخ البيضاوي في الأجوبة طول، كان عليه ابتداء يجيب بإيه؟ يجيب بأن الواجبة واحد لا بعينه ويختار هذا وينهي المسألة. تمام؟ لأنه بيقول هو إن أفاد الرد على الخصم لكنه يقتضي إيجاب كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره أن الواجب واحد لا بعينه. طيب سلمنا أنه لا يقتضي ذلك، يعني إيه لا يقتضي ذلك؟ سلمنا أنه لا يقتضي إيجاب كل واحد. تمام؟ لكن ممكن يدعى مع هذا أن الواجب واحد لا بعينه، يعني الامتثال حصل بكل واحد. طيب سلمنا يا عم الشيخ البيضاوي انه هذا كلامك لا يقتضي إجابة كل إجابة كل واحد، وانما ايه من الممكن فعلا ان يدعى ان الواجب واحد لا بعينه، لكن الامتثال حصل بكل واحد لاشتماله على هذا الواجب لا لخصوصه. خلاص، يبقى اللي هو الجواب اللي هو الجواب الثاني اللي ذكره الشيخ السبكي ان اختياره ان هذا جواب تحقيقي مش جواب جدلي، جواب تحقيقي، ويكون المعنى ان الامتثال بيفرق بقى بمعنى الامتثال وبمعنى ان تعلق الواجب هل هو متعلق بواحد لا بعينه ولا بالكل التفصيلي ولا بكل مجموعه. يبقى معنى الامتثال هنا ايه؟ هو تحقق الواجب. فاحنا خلاص تاكدنا من تحقق الواجب بفعل الكل، يبقى الامتثال حصل بكل واحد لاشتماله على هذا الواجب لا لخصوصه، لا لخصوص ايه خاصه يعني خلافا لمن يقول ان الواجب ايه هو كل واحد. لا، ما هو الشيخ مش قائل كده، لكن الامتثال حصل عنده بالكل وان كان الواجب ايه واحدا لا بعينه. خلاص، فقال سلمنا انه لا يقتضي ذلك، يعني لا يقتضي ايجاب كل واحد، بل يمكن ان يدعى مع هذا، يعني مع كون الامتثال قد حصل بكل واحد، يمكن ان يدعى ان الواجب واحد لا بعينه، وان كلامك يا عم الشيخ البيضاوي ما ابطلش مذهبك ولا حاجه، وانما ابطله مذهب خاص. فبقى احنا ماشيين بالترتيب لان ده ترتيب الجدل. ماشي، طيب سلمنا انه لا يقتضي ذلك، بل يمكن ان يدعى معه ان الواجب واحد لا بعينه لكنه قد سلم للخصم بطلانه. هي دي بقى المشكله، ان هو ما كان لما يقول ان الامتثال حصل بكل واحد وكان فاضي يقول ولا نسلم بطلان، هو بيحاكم كده على قواعد البحث والمناظره، يعني يقول له ولا نسلم بطلان الثالث، بل الامتثال حصل بكل واحد ولا نسلم بطلان الثالث، ان الواجب واحد لا بعينه. لكن هو المشكله انه قد سلم للخصم بطلانه، اي سلم للخصم بطلان ان الواجب واحد لا بعينه، وان غير المعين لا وجود له سلم بكل هذا. فان كان باطلا كما سلم فلا يصح ان يجيب به، اللي هو الجواب الايه الثاني اللي هياتي. وان لم يكن باطلا بل تسليمه هو الباطل، تمام، فلا فائده في هذا التطبيق. بل كان هي مكتوبه بحيث مثالي عندي بحيث، عندك حيث؟ بحيث عندك. فبالتالي يبقى الأحسن عشان نقيم الكلام بل كان يجب، مش كده؟ كان يجب أن يبتدئ، أو كان يجب ابتداؤه باختيار القسم الثالث اللي هو إيه؟ أن الواجبة واحد لا بعينه. فإن الجواب على هذا التقدير يقول إليه، يعني إحنا ماشيين كده واحدة واحدة، بنقول لا الشيخ من بداية الكلام بنقول له إيه إن الشيخ بيسناه بيقول له ان اللي يرد على امتناع اكتمال المؤثرات على اثر واحد يرد عليك امتناع المعرفات على ايه على معرف واحد. طب سلمنا انه لا يرد لكن هذا الكلام وإن أفاد الرد على الخصم لكن يقتضي إجابة إيه؟ كل إجابة كل واحد. طيب سلمنا أنه لا يقتضي إجابة كل واحد لكنه يقتضي بطلان مذهبك لأنك قد سلمت للخصم. فإن كان هذا المذهب باطلا يبقى لم يصح جوابك الآتي، وإن كان إيه هذا المذهب صحيح وتسليمك هو الباطل يبقى كنت عملت قول علينا من الصبح ليه، وكنت جاوبت بالجواب الذي هو مختارك وخلصنا خلاص. ليه؟ لأن الجواب على هذا التقدير يقول إليه، يبقى ده تطويل ما ملموش إيه، ده كلام الشيخ الإسلام. رجع بقى ما سكتلوش وقال لك واعلم أن تسليمه هو الباطل لثلاثة أمور. أحدها أن ذلك غير مذهبه لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعينه. الثاني أنه مناقض لقوله بعد ذلك أنه يستدعي أحدها لا بعينه. لو افترضنا أن الشيخ البيضاوي سلم يعني، وده ظاهر الكلام هو التسليم، فهذا التسليم باطل ليه؟ لأنه مخالف لمذهبه ومخالف لقوله بعد ذلك. الثالث أن غير المعين إنما لا يوجد إذا كان مجردا عن المشخصات، ما احنا قلنا الكلام ده لا يوجد إذا كان مجرد عن المشخصات اللي احنا قلنا الكلي أو ذلك القدر المشترك ملوش وجود بمفرده في الخارج. زي ما قلنا كده الإنسانية ده كلي صح؟ هل الإنسانية دي ممكن توجد في الخارج لوحدها؟ لا، مفيش الإنسانية ماشية تتمشي على الشارع أو واقف على النصر، لا لازم توجد ضمن المشخصات، توجد ضمن زيد وعمرو وخالد والعبسة خلاص. فقال لي لا يوجد إذا كان مجردا عن المشخصات، ويوجد اللي هو غير المعين إذا كان في ضمن شخص بدليل الكلي الطبيعي كمطلق الإنسان كويس، فإنه موجود مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله السبت القادم.